أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤثوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سبحان الله الحمد لله يقول تعالى يا أيها الرسول دائما الله تعالى يخاطب نبيه بصفة النبوة وبصفة الرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول وفي هذا تكريم له وتعظيم لشأنه وهو سبحانه وتعالى يسليه لأنه عليه الصلاة والسلام يأسى ويحزن لما يقع من المنافقين والأعداء ومن الفساد والإفساد وسوء وسيء الأعمال والأقوال. لا يحزنك الذين يسارعون كن واثقا بالله ولا تأس عليهم كما في الآيات الأخرى فلا تألم نفسك عليهم حسرات لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يعني ما عليك من حسابهم من شيء لا تبالي بهم يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هؤلاء هم المنافقون. وكذلك الصنف الثاني اليهود الذين يسارعون في الكفر تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدا عن سبيل الله وكيدا للإسلام والمسلمين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فهم يضلون ويوحون إلى المنافقين فالمنافقون هم أولياءهم المنافقون هم أولياء الكفار من اليهود والنصارى يظهرون الإيمان ولكنهم يعني اهتمامهم وتعظيمهم للكفرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون